الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. كنا في المجلس الماضي أخذنا أبوابا نأخذ بعض ما يتعلق به من الأسئلة والتمارين، وكان يسألهم صفحة 47 عن أغراض التعريف والتنكير في هذه الأمثلة. إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد، هذا هل مقصود به كريم معين أو لئيم معين؟ قد يكون هذا من ذكر فرد في ضمن جنسه مثلا، أو الفيل الجنس. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، قد يكون بالاحتقار مثلا التنكير أو خشب. تبت يدا أبي لهب، قلنا لموافقة إيش يعني مآله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، مثلا من رجالكم ما كان محمد، طبعا التعبير بالعلم هنا حتى يكون نصا في إيش في هذا الذي يريد أن يذكره مثلا. وقوله من رجالكم مثلا قد تكون إضافة هنا مثلا عهدية، الرجال الذين تعرفونهم. عباس عباس عباس، إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع، يعني هذا إيش إشارة إلى مناسبة العلم لمعناه. فعباس يعبس في إيش في وجوه الأعداء، والفضل فاضل، والربيع مطر وجود طيب، يعني هؤلاء رجال مثلا عباس وفضل وربيع. قرأنا شعر أبي الطيب وحبيب، ولم نقرأ شعر الوليد كذلك، مثلا شعر طيب وشعر في حب مثلا، شعر في المهم، ولم نقرأ إيش شعر الوليد مثلا. قد يكون أنه مثل المولدين الذين مثلا شعرهم فيه ما فيه، أو أنه يعني شعر من هو كالوليد في الشعر، يعني ليس متمكنا فيه. وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله، هذه الإشارة بالقريب قد تكون للإيش للحط من قدرها، مثلا كما قال للتحقير أو كذا، إشارة بالقريب سبق معنا هذا. هذا الذي بعث الله رسولا كذلك، وقد يكون لدنوها، لأن الحياة الدنيا قيل إنها سميت الدنيا لدنوها، ولأنها أقرب إلى الإنسان من الإيش من الآخرة، لأنه فيها الآن يعني، قيل هذا. طيب، وهذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضالي والسمري، ضالي من غير تشديد طبعا، لأنه في الشعر ما يجتمع ساكنان. هذا أبو الصقر هذا مثال مشهور، يعني كأنه شيء من المدح والتمييز له، أنه مميز يعني بمحاسنه، ولهذا قال فردا في إيش في محاسنه، هذا من الأمثلة المشهورة في البلاغة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا التعبير بالموصول لأجل إيش التعظيم، مثل فغشيهم من اليم ما غشيهم، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، مع أنه ذكره أصلا، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الأصل أن يقال وكانوا هم الخاسرين، ما يحتاج أن يكرر صح في غير القرآن مثلا، لكن كرره فقال إيش الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. إذن هذا فيه إشارة إلى إيش، إلى العلة، إلى العلة في خسرانهم، وهي أنهم كذبوا إيش شعيبا، ولهذا أخذوا وعوقبوا وخسروا. الذي خاط ملابس الأمير، خاط هذا الثوب، مثلا تفتخر بثوبك فتقول الذي خاط ثوب الأمير، يعني تقول له ثوبي ده عمله خياط الأمير، هذا إيش برفعة إيش شأن ثوبك، فعبرت باسم الموصول هنا لتدل على إيش، على مدح ثوبك بأنه خاطه هذا الذي خاط الأمير. أخذ ما أعطيته وسار لإخفائه، مثلا الله أعطيته مبلغ مثلا، مثل كان تقول مثلا أعطيته، لأنه أخذ ما أعطيته أيا كان. وهذا طبعا على حسب القرائن الحالية، قد ما يمكن أن نعرفه إلا إذا كان إيش معروف القرائن. الرجل خير من المرأة، هل هنا للإيش الجنس، أنه ليس كل رجل خيرا من كل امرأة. عالم الغيب والشهادة، قال هنا للإيش؟ للاستغراق، لأنه عالم كل غيب وكل شهادة. اليوم يستقبل الآمال راجيها، اليوم هنا قال ليش؟ للعهد ليش؟ حضوري هذا اليوم. لبث القوم ساعة وقضوا الساعة في الجدال، ساعة الساعة، هذا العهد ليش؟ الذكري. طيب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كونه يعبر بالرسول قال هنا ليش؟ للعهد الذهني، لأنه معروف عند المسلمين إذا قيل الرسول يقصد بيش محمد صلى الله عليه وسلم. أدخل السوق واشتري اللحم، قال هنا ليش؟ للإشارة إلى فرد في ضمن جنسي، لأنك لا تقصد لحما معينا ولا سوقا إيش معينا. لكن هل تقصد أدخل جنس السوق؟ هل جنس السوق يدخل؟ لا يدخل إلا ضمن فرد معين من إيش؟ من أفراده. وهذا هو الفرق بين هذا وبين الجنس. فالجنس أنت تحكم على الحقيقة والماهية من حيث هي، أما هنا لا تحكم عليها لأنها لا تدخل. الحقيقة تدخل؟ لا، إنما تقصد أدخل فردا مما يندرج تحت هذه الحقيقة، مثل كما قلنا مثال إيش؟ يأكله الذئب. هل الحقيقة الذئب الذهنية ستأتي وتأكل يوسف؟ لا، الحقيقة لا تأكل، إنما هي في الذهن الذي يأكل إيش؟ فرد من الأفراد في الإيش؟ في الخارج، فرد من يعني ذئب من الذئاب. ولهذا هذا قريب من النكرة، لأن قلت لك أدخل سوقا واشتري لحما، لكن يعني هناك شيء من الفرق بينه. زيد الشجاع مثلا، هنا التعريف يفيد إيش؟ الحصر، صح؟ لأن تعريف الطرفين يؤذن به بالحصر. علماء الدين أجمعوا على كذا، أعوذ بالله، مكتوب على كذب، كيف يجمعوا على كذب؟ لا، على كذا، على شيء يعني معين. هذا خطأ شنيع، يعني أحيانا في أخطاء شنيعة. أجمعوا على كذا، معناه إيش؟ لماذا استعملنا المضاف هنا في قول علماء الدين؟ لصعوبة الحصر. هل يمكن أن نقول أجمع فلان وفلان وفلان تمسك من أبي بكر الصديق إلى آخر عالم؟ ما نستطيع. فلهذا إيش؟ نأتي بكلمة علماء الدين. ركب وزراء السلطان، هذا المضاف لتشريف الإيش؟ المضاف، لأن الوزراء يتشرفون بسلطتهم بنسبتهم إلى السلطان، وقد يكون تشريفا للسلطان بأن له إيش؟ وزراء كثير، يعني كثير وكذا. هذا قريب اللص، هذا لإهانة الإيش؟ المضاف. أخو الوزير أرسل إلي، هذا لتشريف غير الإيش؟ غير المضاف والمضاف إليه، لتشريف المتكلم لنفسه. وإن شفائي عبرة مهراقة، هذا امرؤ القيس، يعني وإنما يشفيني. فإذا عبر بالشفاء مثل هوايا مع الركب اليمانين مصعد، يعني معناه كأنه يقول اختصار، يعني اختصار، لأن ما يشفيني طويل ولا يستقيم به الوزن. طيب فعبر بالمصدر، يا بواب افتتح الباب، هذا لمناسبة المنادى للإيش؟ لعملي. ويا حارس لا تبرح، كذلك لأنه مقتضى الحراسة لا تبرح. وجاء رجل من أقصى المدينة، جاء رجل، لماذا نكر؟ قد يكون لأنه مثلا لا يعرف بصفة غير هذا، لأنه ما زلنا في بداية القصة، يعني جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وإن كان وصف به من أقصى المدينة، لأن شبه الجملة بعد الإيش؟ بعد النكرة تكون إيش؟ نعتا. ففي قوله من أقصى المدينة ما يشعر باجتهاده يعني في الدعوة، أنه جاء من بعيد وأنه يعني حريص على الناس. وعلى أبصارهم غشاوة، التنكير هنا غشاوة، قلت لكم في الدرس الماضي أنها أي غشاوة غريبة ليست معهودة. إن له لإبلا وإن له لغنما، هذا يدل على الإيش؟ على التكثير، لأن التنكير يدل على التكثير. ما قدم من أحد، لتأكيد الإيش؟ النفي. ولله عندي جانب لا أضيعه، ولله عندي والخلاعات جانب لا حول ولا قوة. هذا معناه إيش؟ هذا مثل التنكير، وأحدهما للتعظيم والآخر لعله عسى أن يكون للتقليل، يعني مثل إيش؟ له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. هنا أيضا يعني ولله عندي جانب عظيم لا أضيعه، وفي جانب قليل كذا للإيش؟ للخلاعة، غفر الله له. قال ونسأل الله أن يهدينا. فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود يطرد الفقر والجدبى. فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، مثلا كثيرة أو عظيمة كذلك، ويوما بجود. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، رسل مشعر بإيش؟ كثرة. مثلا أئن لنا لأجرا، يعني أجر كذا مناسب يعني لطيف كثير يعني. ولذلك زادهم من عنده، فهم الإشارة وزاد، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قال أبشر، ليس فقط إيش مال، مال وجاه كله موجود، بس إيش اغلبوا موسى. وكان يسألهم بعد التشبيه هذا، ما زال ما شاء الله يبدو أنه لن يكون هناك تمرينات إلى باب البيان إن شاء الله. طيب، قال في درسنا اليوم، قالوا مصنفون: وأما التوابع فالتقييد بها يكون للأغراض التي تقصد منها. نحن كنا في باب التقييد والإطلاق لو تذكرون، قلنا الأصل في الجملة أنها ركنان، فعل وفاعل مثلا أو مبتدأ وخبر، كل ما زاد على ذلك فلا بد أن يكون لفائد. فسبق معنا فوائد النواسخ صح، وفوائد المفاعيل بأنواعها، المفاعيل الستة: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول فيه وهو الظرف زمانيا أو مكانيا، المفعول دونه وهو استثناء، وكذلك الحال والتمييز، كل هذا كل واحد عنده فائدة معينة. والنواسخ أيضا سبقت، والشرط، وتكلمنا عن الفرق بين إن وإذا ولو. الناس هذه لو بعضهم يسميها حرف امتناع لامتناع، وبعضهم يعني قال هذا غير دقيق، لكن هذا المعنى العام يعني غالب أحوالها أنها كذا. وأما النفي سبق أيضا، النفي أدواته تأتي للنفي على تفصيل تقدم. وأما التوابع، الآن آخر شيء في هذا الباب، متى نتبع الاسم أو الفعل أحيانا بتابع؟ تبعوا في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، وبعض هذه التوابع يدخل الأفعال، مثل إيش؟ الحروف طبعا ما لا تكون متبوعة، لكن الأفعال قد تتبع بإيش؟ ببدل. قال ابن مالك: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. وكذلك العطف، عطف النسق، فإنه يدخل الأفعال أو لا يدخل، لكن الفعل لا ينعت، لا ينعت ولا يؤكد تأكيدا معنويا، لكنه يؤكد تأكيدا إيش؟ لفظيا. فتقول مثلا جاء جاء مثلا أو كذا، فإن كان يعني هذا كأنه تأكيد للجملة، لكن في الجملة فإنه يعني يؤكد، الجملة الفعلية تؤكد يعني تأكيدا لفظيا. وأما عطف البيان فلا إخاله يأتي يدخل فيه. طيب، لكن الأصل في باب الإتباع هو ليش؟ الأسماء. فالنعت قال لك الآن سيتكلم عن فائدة كل واحد من التوابع ليش؟ الخمسة. فالنعت يكون للتمييز، يعني تميزه عن غيره، نحو حضر علي الكاتب، مثلا في علي كاتب وعلي عالم مثلا، فتقول أو شاعر، فتقول جاء علي الكاتب لتميزه عن علي الشاعر مثلا. والكشف، كشف حقيقة الشيء مثلا، نحو الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا من الفراغ. أنت شرحت كلمة الجسم بقولك الطويل العريض العميق، يعني ثلاثي الأبعاد كما نقول في عصرنا يعني. لكن هذا يعني هم اختلفوا في تعريف الجسم وما إلى ذلك، على كل حال يشغل حيزا من الفراغ، بعيدا عن يعني توهمات المعطلة في التجسيم ما تجسيم. والتأكيد نحو تلك عشرة كاملة، أصلا إذا قيل عشرة الأصل فيها أنها إيش؟ كاملة. الأصل إذا قيل عشرة تسعة معناها أنها كاملة، إذن لماذا قيل كاملة؟ تأكيدا، تأكيدا، وإلا أصلا الأعداد من باب النص الذي لا يحتمل غيره. طيب، والمدح نحو حضر خالد الهمام، هو معروف مثلا، ما في غير خالد واحد يتبادر إلى الذهن، لكنك أردت أن تثني عليه بأنه إيش؟ همام، يعني صاحب مثلا همة وشجاع. والذم نحو وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، طبعا إذا قرأنا قراءة عاصم أذم حمالة الحطب، أذم حمالة الحطب. فهذا يكون نعتب مقطوعا يسمونه بالنعتب المقطوع. والترحم نحو ارحم إلى خالد المسكين. أنا ما أدري لماذا عدى ارحم يعني بإلى، الأصل أن ارحم تتعدى بنفسها فتقول ارحم خالدا المسكين. لماذا وصفته بالمسكين؟ عطفا لقلب المخاطب إيش عليه، عطفا لقلب عليه لقلب المخاطب. وعطف البيان، إذن كل هذا من أغراض النعت. وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، أو للتوضيح مع المدح. الأصل في عطف البيان أنه كاسمه، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، أنه يوضح ما هو ما معنى هذا. مثلا تقول أقسم بالله أبو حفص، فتأتي بما هو أوضح مثلا فتقول إيش عمر، أو بأن بما مجموعه أوضح، يعني أبو حفص مع عمر يتعين المراد، وأنه عمر بن الخطاب. وقد يكون مع التوضيح فيه شائبة مدح، هذا أظن ذكره الزمخشري في الكشاف في هذه الآية نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام. البيت الحرام قالوا هذا عطف بيان، لكن هل مقصود به التوضيح فقط؟ قالوا لا، فيه شائبة إيش مدح ورفعة من ذكره، يعني أنه الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طيب طبعا قياما للناس هذا المفعول الثاني لجعل، ويكفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع، وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد. هل يشترط في الثاني اللي هو عطف البيان أن يكون أوضح من المبدل منه من المعطوف عليه عطف بيان؟ قال لك لا يشترط، لأنه قد يكون التوضيح حصل بالمجموع، يعني لما تجمع الاسم الأول مع الاسم الثاني يتضح المراد، ولو كان الثاني أقل توضيح من الأول، لكن لما يجتمعان يكون أوضح أو لا يكون أوضح. فإذا لا بأس، قد يكون أوضح ثاني وهذا ما في إشكال، وقد يكون هو لوحده ليس بأوضح، لكن مجموعهما لما تجمع الأول مع الثاني يصير إيش أوضح. مثال ذلك مثلا لو عندنا رجل يقال له مثلا خالد أبو الوليد مثلا، وخالد أبو عبد الله، تمام، ومثلا زيد أبو عبد الله. فأنت الآن لما تقول جاء خالد يحتمل أنه إيش أبو الوليد أو أبو عبد الله، فإذا قلت أبو عبد الله تعين، بينما لو قلت أبو عبد الله فقط أو خالد فقط لا يزال إيش مشتبه، لكن بمجموعهما تعين الإيش المراد، لأنه لا يمكن أن يكون خالد الآخر ولا يمكن أن يكون أبو عبد الله الآخر بسبب اجتماع الاسمين. لو قلت أبو عبد الله احتمل أنه خالد أو زيد، لأنه كلاهما يكنى بإيش، لأن كليهما يكنى بأبي عبد الله. وإذا قلت جاء خالد فقط احتمل أن يكون خالد أبو عبد الله أو خالد إيش أبو الوليد. فلما تقول إيش جاء خالد أبو عبد الله هكذا تعين المراد بمجموع الاسمين، وإن كان كل منهما عند الانفراد ما يزال إيش مشتبها ومشترك. طيب قال وأو نعم أو للتوضيح، ويكفي في التوضيح الآخري كعلي زين العابدين. علي لوحده قد يشتبه، وزين العابدين لوحده ماشي، لكن دائما إذا قيل علي زين العابدين فمعروف أنه مقصود به علي بن الحسين بن علي تابعي الجليل. والعسجد، والعسجد الذهب، العسجد الذهب هنا هذا واضح أن الذهب أوضح من كلمة العسجد بانفراده. وعطف النسق يكون للأغراض التي تؤديها أحرف العطف. انتهينا من اكتب على النعت واحد، وعلى عطف البيان اثنين، وعلى عطف النسق إيش ثلاثة. يكون للأغراض التي تؤديها عطف أحرف العطف، يعني على حسب حرف العطف. حرف النسق يكون بأحرف كثيرة، فإذا كان بالواو يكون لمطلق الاجتماع، إذا كان بالفاء يكون للترتيب مثلا مع التعقيب، إذا كان بثم للترتيب مع المهلة، إذا كان بأم مثلا لمعادلة الهمزة إذا كانت مطلقة، وهكذا كل واحد له معنى مستقل. كالترتيب مع التعقيب في الفاء يعني بلا مهلة، فاء للترتيب باتصال ثم ومع التراخي في ثم، وثم للترتيب بانفصال. والبدل مهلة يعني أنه ليس عقبه مباشرة بل بينهما مهلة. والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح نحو قدم ابن علي، لزيادة تقرير المعنى وإيضاحه. لأن لماذا قال لزيادة التقرير؟ لأنهم يقولون البدل على نية تكرار العام مثل العطف. فأنت إذا قلت جاء زيد أبو عبد الله كأنك قلت جاء زيد جاء أبو عبد الله على نية تكرار العام. قد سبق معنا هذا في فصل تابع المنادى في قطر الندى. فبالتالي يكون كأنك أسندت له مرتين فيكون إيش؟ مؤكدا في بدل الكل. وسافر الجند أغلبه في بعض في بدل البعض، لأن الأغلب داخلون في الجند فكأنهم ذكروا مرتين. سافر الجند سافر أغلبهم. ونفعني الأستاذ علمه في بدل الاشتمال الذي يكون يعني بينه وبينه نوع صلة وعلاقة غير البعضية والإش والكلية. لو كان بينهم البعضية والكلية يكون بدل إش بعض من كل. طيب ما ذكر بدل الغلط؟ قالوا لأنه لا الأصل فيها لا يدخل في كلام البلغاء. هنتكلم عن كلام بليغ وجميل، أما غلط هذا أصلا غلط يعني ما هو محسوب. وقيل قد يدخل عند الإش التوهم، إظهار الشاعر التوهم والتوله وكذا، وأنه غلط يعني بسبب العشق والهيام وما إلى ذلك يعني والتأثر عموما. طيب وأيضا الظاهر أنه سقط ذكر التوكيد. توكيد ما ذكره، والتوكيد يكون لرفع احتمال المجاز. يعني أنت إذا قلت جاء الأمير يحتمل أنه كتابه أنه رسوله، فإذا قلت نفسه قطعت إيش هذا الاحتمال، لأنك إذا قلت جاء الأمير وقصدت كتابه هذا مجاز. فإذا قلت جاء الأمير نفسه بينت أنك مريد للحقيقة لا للمجاز. وكذلك رفع توهم عدم إرادة الشمول، رفع توهم عدم إرادة الشمول، يعني أن اللفظ يكون عاما. لكن تعرفون ونعرف من الأصول أن العام قد يكون مرادا به الإش الخصوص. فأنت إذا قلت مثلا جاء القوم قد يقول هذا توسع، بس جاء جزء منهم فهو قال إيش جاء القوم. فإذا قلت جاء القوم كلهم هذا يؤكد أنهم فردا فردا قد إيش قد جاءوا. مثل قول إيش فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد بعد تأكيد أن كل فرد من أفراد الملائكة قد إيش مأمورين بالسجود قد سجد. وكذلك إذا قلت جاء الزيدان كلاهما قد تقول واحد ناب عن الآخر مثلا وكله الآخر. أما إذا قلت كلاهما تأكدنا أن الجميع قد جاء، كل أن كل منهما قد جاء. طيب ولهذا أحيانا يعني يتلطف به. جاء في الحديث أن عوف بن مالك أدخل رأسه في قبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل، قال أدخل، قال كلي، قال كلك. وقد يكون يقصد يعني أن المكان لأنه ضيق يعني ممكن يدخل إيش يتجزأ يدخل رأسه فقط ويقول ما يريد ويذهب يعني. طيب الباب السادس في القصر. القصر هذا يحتاج إلى يعني رسم سريع بياني. هذا خلاصة يعني باب القصر، ويمكن أن يجعل بغير هذا، فهو ينقسم إلى حقيقي وإضافي، وسنشرح طبعا هذا كله إن شاء الله. وكل منهما ينقسم إلى موصوف على صفة وصفة على موصوف، تمام. ومن جهة أخرى يقولون الإضافي ينقسم ثلاثة أقسام باعتبار حال المخاطب، يعني ممكن أن نضيف هذا باعتبار حال المخاطب. ينقسم إلى قصر إيش إفراد وقلب وتعيين. طيب القصر الحقيقي معناه أنه فعلا هو، طبعا القصر ما هو؟ تخصيص أمر مطلقا بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، لكن هو الأفضل أن يقال إنه تخصيص أمر بأمر بأسلوب مخصوص ليس بأي أسلوب، وهو الأساليب الأربعة التي سيذكرها هنا. فتخصيص أمر بأمر، أمر بأمر يعني شيء بشيء، كونك تخصصه. ما معنى تخصصه؟ تخصيص ما هو؟ اكتب على التخصيص معناه إثباته له ونفيه عما عدا، إثباته له ونفيه عما عدا. هذا يسمى إيش قصرا، اللي هو نفس الحصر نفس التخصيص، يعني عبارات متقاربة بطريق مخصوص. هذه هي أساليب الحصر في اللغة العربية. خرج به ما لو قلت مثلا خص زيد بالعلم مثلا، هذا لا يعتبر قصرا في اصطلاح إيش علماء المعاني، لا يعتبر قصرا. خص زيد بالعلم لا يسمى قصر. وكذلك إذا قيل مثلا إيش لم يتجاوز العلم زيدا، أو كل ما يشعر بأساليب غير الأساليب المعروفة التي تستفاد من مادة الكلمة من معنى الفعل مثلا أو من معنى، هذا لا يسمى إيش قصرا، بل قصر هو بالأساليب المعينة التي ستأتي وإن كان حاصل المعنى واحدا. فإذا كان هذا المقصور فعلا لا يوجد إلا في هذا، فعلا في الخارج لا يوجد، هذا يسمى قصرا حقيقيا. مثل أن تقول ليس خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى إيش؟ قصرا حقيقيا. هل هناك خاتم أنبياء آخر في الوجود؟ ما أصلا ولا فرد آخر، هذا يسمى قصرا إيش؟ حقيقيا. وأما إذا كان الحصر إضافي اعتباري نسبي فهذا إيش يسمى؟ إضافيا. مثلا تقول إنما العالم زيد، أنت تقول هذا في قياء مثلا في سياق معين، سياق مقارنته بعمر ببكر، صح؟ لا تقصد أنه في الوجود منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ما في عالم إلا زهل، تقصد هذا؟ لا، هذا يسمى قصرا إيش؟ إضافيا، يسمى قصرا إضافيا يعني نسبي اعتبار بالنسبة للمقارنة معينة في مدى معين، يعني تقصد هذا يسمى إيش؟ قصرا إضافيا. وكل منهما إما أن يكون قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة، وهذا واضح من معنى الكلمة، معناه إما أن تحصر الصفة في موصوف معين، يعني هذه الصفة لا توجد إلا عند شخص معين أو عند فرد معين، كأن تقول لا عالم إلا زيد، هنا حصرنا ماذا في ماذا؟ حصرنا العلم في زيد، إذن حصرنا صفة في موصوف أو على موصوف معين. هل هذا ينفي أن زيد له صفات أخرى؟ نحن ما تعرضنا لهذا، زيد قد يكون عالما وشاعرا وكاتبا وواعظا، نحن ما تكلمنا عنها، نحن نتكلم عن صفة العلم قصرناها على زيد، تمام؟ اعكس مثلا تقول ما زيد إلا عالم، هنا قصرت زيدا على صفة العلم، هل هذا يمنع أن بكرا عالم وزيدا وخالدا عالم؟ نحن ما تعرضنا لهذا، نحن قلنا أن زيد ليس إلا عالما لا يتجاوزه مثلا إلى كونه طبيبا مثلا، فنحن نتكلم عن قصر موصوف على صفة، أن زيدا هذا مقصوص على صفة العالمية دون صفة الطبيبية مثلا، يعني صفة العلم دون صفة الطب، تمام؟ فإذا واضح هنا صفة على موصوف وصفة وموصوف على صفة. فلما نقول مثلا لا إله إلا الله، طبعا على ما تقدم لنا في التوحيد مثلا لا إله حق إلا الله، هنا هذا قصر موصوف على صفة ولا صفة على موصوف؟ صفة على موصوف، أحسنتم، لأننا حصرنا الإلهية الحقة في من؟ في الله تبارك وتعالى. طيب لما نقول ما أنت إلا نذير، آية مثلا إنما أنت نذير، هذا إيش؟ موصوف على صفة لكنه نسبي، يعني المقصود أنت لست إلا نذير، لست عليهم مثلا بمسيطر ولست عليهم بجبار ولست عليهم، ولهذا صرح بهذا المفهوم في آيات أخرى، صرح بهذا الذي يفهم، لأن إنما لها منطوق ولها مفهوم، مفهوم هذا صرح به في بعض الآيات، لست عليهم بمسيطر مثلا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إلى آخره، فهذا هو المقصود نفيه، ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له صفة إلا الإيش؟ النذار، ولهذا هذا حصر إضافي، واضح؟ يعني بالنسبة مثلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، يعني لا يتجاوزه إلى كونه إيش؟ لا يموت أو ربا مثلا أو كذا، لا، وإنما هو إيش؟ محصور في صفة الرسالة لا يتجاوزه، إنما مع أنه عبد ورسول مثلا ولو صفات أخرى كثيرة، لكن مقصود أن هذا قصر إضافي نسبي. فإذا كل منهما ينقسم إلى إيش؟ إلى موصوف على صفة، هذا واضح، تمام؟ هذا معنى قوله، نقرأ أول الباب، القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص وينقسم إلى حقيقي وإضافي، فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر، ليس مقيدا يعني بالمطلقة، نحو لا كاتب في المدينة، يعني في الواقع، يعني إذن لا كاتب في المدينة إلا علي، هل هناك إذا كانت المدينة واقعيا لا يوجد فيها كاتب إلا علي، البقية كلها لا يكتبون مثلا أو لا يتخصصون في الكتابة، إذا كان المقصود بالكتابة هذا، فهذا حصر إيش؟ حقيقي، لأن هذا موافق للواقع أنه ما في أصلا، لكنه واقع مقيد كما ترون، وقال في المدينة إذا لم يكن غيره فيها من الكتاب، والإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، النحو ما علي إلا قائم، معناها ليس جالسا، هذا ترد به مثلا على من زعم أنه جالس، أي أن له صفة القيام لا صفة القعود، وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام، هل هذا مثلا يدل على أنه ليس له صفة إلا القيام؟ ليس مسلما وليس عابدا لا، ما إنما هذا في القيام يقابل بالصفات التي تناسبه من القعود والاضطجاع وما إلى ذلك. طيب وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف نحو لا فارس إلا علي. حصرنا الفروسية في من؟ في علي. إذن هذه صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة نحو ما محمد إلا رسول، أي فيجوز عليه الموت، يعني لأن هذا هو السياق الذي هذه الصفة التي قصد نفيها هنا. والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام. أنت إذا أردت أن تقصر فبحسب حال مخاطبك أو بحسب اعتقادك لحال مخاطبك ينقسم ثلاثة أقسام. فأنت إما أن تكون بالنسبة للقصر الإضافي، إما أن تكون أن يكون مخاطبك هذا يعتقد الشركة في هذه الصفة مثلا بين موصوفين، أو يعتقد اشتراك هذا الموصوف أو حيازة هذا الموصوف لصفتين، تمام؟ فحينئذ إما أن يعتقد الشركة، يعني أنه فيه تعدد وأنت تريد تقول له الصواب إيش؟ واحد، فهذا يسمى قصر إفرادي، تمام؟ قصر إفراد لأنه يعتقد الشركة وأنت تريده أن يفرد، مثل المشركين الذين يعتقدون الإلهية لأكثر من إله وأنت تقول لهم لا إله إلا الله، ولهذا التوحيد عرفنا بأنه إفراد، هذا يسمى قصر إفراد. قصر إفراد. والآخر قصر، وإما أن يكون لا يعتقد الشركة وإنما يعتقد موصوفا واحدا لكنه خطأ، يعني ترك الصحيح واعتقد الإيش؟ الخطأ، فأنت تقلب عليه اعتقاده، وهذا يسمى قصر إيش؟ قلب. مثلا هو يعتقد أنه لا عالم إلا زيد، والواقع أن زيدا هذا جاهل أصلا، وإنما العالم من؟ عمرو. فأنت تقول له إنما العالم عمرو، هذا يسمى قصر إيش؟ قلب. قلبت عليه اعتقاده ويعتقد أن زيد أن عمرا جاهل وزيدا عالم، أنت تقول لا، بل زيد هو الإيش؟ الجاهل، وعالم والعمر هو عمرو هو الإيش؟ العالم، هذا يسمى قصر قلبي. كما لو مثلا خاطبت هندوسيا أو كذا لا يعبد الله بالكلية مثلا ولا يعرف الله أصلا، ويعتقد إلهية صنم مثلا أو أي شخص يعني مثلا يعبد صنما ولا يعرف غيره، لا يعرف الله أصلا، فتقول له إيش؟ لا إله إلا الله، يعني أصلا معبودك هذا أصلا ليس بإله بل الإله غيره وهو الله، تمام؟ الثالث أن يكون مترددا، مترددا بين ما يقول الله العالم يا زيد يا عم، فتقول له إنما العالم عمرو، هذا اسمه قصر تعيين لأنك عينت له ما كان مترددا فيه وما يعرف هذا وهذا، فأنت عينت له قلت له لا زيد هو اللي. تقول والله كأني رأيت رجل جاء آنفا إما زيد أو عمرو، تقول إنما جاء زيد، يعني تعين له الذي كان محتارا فيه. كما ترون هذه مصطلحات سهلة ولكنها مفيدة. قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة، وقصر قلب إذا اعتقد العكس، وقصر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين. المسألة الأخيرة في هذا الباب طرق القصر عند البلاغيين ما هي؟ ذكر منها هنا أربعة. الأول وهو الأقوى في اللغة العربية النفي والاستثناء، دائما نقول إيش النفي والاستثناء أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، هذا وموضعه من العلم. قال لك وللقصر طرق منها، ضع رقم واحد النفي والاستثناء اكتب عليه هذا أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، في العربية نحو إن هذا إلا ملك كريم. انظر كيف عبر النسوة، يعني ما قالوا هذا نظنه ملكا، ولا فقط قالوا هذا ملك مع أن هذا جزم، قالوا إن هذا إلا ملك، يعني لا يمكن أن يكون هذا إلا إيش؟ من شدة ما بهرهن جماله قالوا هذا مستحيل أن يكون إلا إيش؟ إلا ملك. شوف كيف شعورك بالآية اختلف لما تأملت، كل دائما نمشي إن هذا كلنا يعني وأنا معكم، لكن إيش لما نقف هنا نعرف أن هذا حصر، لماذا عبر بهذا الأسلوب؟ يعني يمكن أن يعبر بهذا ملك هذا، إن هذا إلا ملك، يعني ما يمكن أصلا أن يكون إلا إيش. وانظر إلى الإغال في قولهم إيش كريم، يعني حتى في الملائكة ملك يعني ما شاء الله وكل الملائكة كرام، لكن يعني إيش إغالا في وصفه. ومنها إنما نحو إنما الفاهم علي، مثلا إنما الله إله إيش واحد، إنما أنت نذير، إنما كثيرة، واستدل على دلالتها الحصر بالقرآن لأنها تحل محل النفي والاستثناء. النفي والاستثناء قصر بلا إشكال، إنما في شيء من الخلاف، لكن الصحيح أنها تدل على الحصر، مثل قوله ولا تجزون إلا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وفي الآية الأخرى قال إنما تجزون ما كنتم إيش تعملون، كما ذكر هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكر. ومنها العطف بلا أو بل أو لكن، وهذا غالبا يكون في إيش؟ في يعني قصر إضافي يعني بين اثنين مقارنة مثلا، نحو أنا ناثر لا ناظم، يعني أنا أكتب النثر ولا أكتب الإيش؟ الشعر مثلا، لا أقول الشعر. فمثلا قد يكون إنسان يعتقد أنك متصف بالصفتين فتفرد له قصر إفراد، تقول له أنا ناثر لا ناظم، وقد يعتقد أنك ناظم فقط فتقلب عليه فتقول أنا ناثر لا إيش؟ لا ناظم. وقد يكون مترددا فتعين له، قل أنت ناثر ولا ناظم، تقول له أنا ناثر لا إيش؟ لا ناظم. وما أنا حاسب بل كاتب، يعني فيها نوع من الإيش؟ من الحصر، باعتبار أنه النفي بعد أو الإثبات بعد النفي والنفي بعد الإثبات. طيب، ومنها تقديم ما حقه التأخير، نحو إياك نعبد، هذا سبق معنا وفي التوحيد كثيرا، وإيش مثلا إياك نعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين مثلا، بل الله فاعبد تختلف عن إيش بل اعبد الله، لا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كما قال ذاك العاشر، قال إيش والله فاعبد. قال وهناك بعض أشياء لم يذكرها هنا، من أشهرها تعريف الطرفين، فإنه يؤذن بالحصر لا سيما، وهذا يمكن أن يعتبر طريقا سادسا ويمكن أن يعتبر تابعا، إذا صاحبه ضمير الفصل الذي يأتي بين المبتدأ والخبر، يعني إذا قلت زيد العالم سبق معنا أنه يشعر بالإيش؟ بالحصر. فإذا قلت زيد هو العالم أكدت ذلك الحصر، هو هذا اسمه ضمير فصل، وهو كثير في القرآن، مثل إيش؟ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، يعني وحدك علي، وكذلك مثل إيش؟ ولكن كانوا هم الظالمين مثلا، وهكذا وإن جندنا لهم الغالبون، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، إن الله لهو العزيز الحكيم. طيب، فهذا كله من طرق الحصر. ثم قال الباب السابع في الوصل والفصل. الوصل والفصل معناها متى تعطف ومتى تترك العطف بالواو خاصة، يعني أنت الآن بين الجمل أحيانا تأتي بالواو وأحيانا تتركها، تمام؟ فمتى تتركها ومتى تأتي بها؟ هذا الباب من أدق أبواب علوم المعاني، حتى صرح بعض علماء المعاني بأنه أصعب أبواب المعاني، لكنه ليس فيه صعوبة إن شاء الله. طيب، قال الوصل عطف، سنلخصه في النهاية، وهو أصلا هم عرضوه بطريقة سهلة يعني ما في إشكال. الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تركه. إذن إذا أتيت بالواو فقد وصلت، واو واو احفظوا هكذا، وصل واو، إذا أتت الواو فقد وصلت، وإذا تركتها فقد فصلت. طيب، يعني إذا قلت مثلا زيد شاعر عمرو كاتب هكذا فصلت، وما إذا قلت زيد كاتب وعمرو شاعر مثلا هكذا إيش وصلت، وصلت بين الجملتين يعني شركت بينهما لأنك عطفت هذه على هذا. والكلام ها هنا قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ويعني هذا الباب يختص فقط بالواو، أما الفاءات والأشياء فمعروفة معانيها ومنازلها ومراتبها، ولكل من الوصل بها والفصل مواضع بالواو. يعني طيب، قالك مواضع الوصل بالواو متى نصل؟ قال لك تصل في موضعين وتفصل في خمسة، تمام؟ يعني ممكن تلخص بنفس هذه الطريقة مثلا، الوصل الفصل، الوصل موضعين والفصل إيش؟ خمسة. قال لك يجب الوصل في موضعين، يجب طبعا وجوبا صناعيا، يجب عند أهل البلاغة يعني، مثل رفع الفاعل. الأول إذا اتفقت الجملتان خبرا وإنشاء وكان بينهما جهة جامعة أي مناسبة تامة ولم يكن مانع من العطف، يعني أولا اتفقت، الشرط الأول أن تتفق الجملتان خبرية وإنشائية، يعني هذه الأولى خبرية والثانية خبرية، أو الثانية الأولى إنشائية والثانية إنشائية، فهنا بينهما ثم هناك بينهما مناسب، هذه النقطة الثانية ده على رقم اثنين، الشرط الثاني الشرط وهي المناسبة التامة، والشرط الثالث ولم يكن مانع من العطف. وهذا نفهم منه بعض حالات الفصل، معناه إذا اختلفتا خبرية وإنشائية ماذا يحصل؟ نفصل. وإذا لم يكن هناك بينهما أي مناسبة فإننا نفس. وإذا كان هناك مانع من العطف فإننا نفس. الحمد لله قبل أن تدخلوا في الخمسة عرفتم ثلاثة. طيب نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نلاحظ كلاهما إيش؟ خبر. وكلاهما يعني بينهما مناسبة أو لا؟ إنهما مناسبة لأن هذا ضد هذا. وهنا ليس هناك مانع من العطف. المانع سيأتي يعني إيضاحه إن شاء الله. ونحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، قمة المناسبة بين الجملتين. وظاهرهما أنهما إنشائيتان، لأنه طلب لام لام الإيش الأمر. فليضحكوا إيش، وإن كان المراد به الخبر يعني، لكن المهم أنه ظاهره أنه إنشاء. وحتى لو قلنا إنشاء مراد به الخبر فكلاهما إنشاء مراد به الخبر، فبينهما مناسب وبينهما مناسبة واضح أنهم سيبكون قليلا ثم سيدفعون الثمن غاليا، ويقابل ذلك بكاء إيش كثير. الثاني من مواضع وجوب الوصف إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود، وهذا واضح. إذا كان الفصل ترك العطف هو الفصل، اكتب عليه الفصل. إذا كان الفصل يفهم كلامك خطأ وجب الإيش الوصف، وهذا واضح، لأنه إذا امتنع واحد وجب الإيش مقابله. مثال ذلك هنا قال لك كما إذا قلت لا وشفاه الله جوابا لمن يسألك هل برئ علي من المرض. إذا قلت واحد قال لك هل برئ علي من المرض، قلت لا شفاه الله، ماذا يفهم؟ يعني أنك تدعو عليه أنه لا شفاه الله أبدا مثلا. فعندما تقول لا وشفاه الله معناه إيش؟ يعني أنك فصلت بين الجملتين، فتبين أن جملة أن لا منفصلة عما بعدها وليست نافية للفعل، وإنما هذه جملة إيش دعائية جديدة ليس لها علاقة بلا. ولهذا قال فتركوا، عشان كذا بكثير ما نخطئ نحن نقول إيش لا جزاك الله خيرا لا جزاك الله خيرا. فالأولى عند بل الواجب عند البلاغين أن تقول لا وجزاك الله إيش خيرا، لأنه لا جزاك الله خيرا ليش تدعو عليه. طيب قال فترك الواو يوهم الدعاء عليه وغرضك الدعاء له. وما مواضع الفصل؟ قال لك يجب في خمسة مواضع. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام بأن تكون الثانية بدلا من الأولى. لاحظ هناك قلنا مناسبة لكنهما مختلفتان، لكن بينهما مناسبة. أما إذا كانت الثانية هي عين الأولى فحينئذ نفس. لماذا؟ لأن البدل والتوكيد هل يعطفان؟ يأتي بغير عطف. هل تقول جاء زيد ونفسه ولا جاء زيد نفسه من غير عطف؟ فالشيء إذا كان نفس الشيء لا يحتاج إلى عطف، لأن بينهما اتحادا تاما. اتحاد يعني أصله إيه اتحاد يعني من واحد يعني نفس الشيء بالضبط. طيب فإذا مثل قولي نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. يا سلام، شوف قال لك إيش، يريد أن يفصل هذا المجمل. وقال لو أمدكم بما تعلمون شيء معروف عنه، ثم قال إيش أمدكم بأنعام، دل على أن بأنعام وبنين وما ذكر بعده تفصيل لقوله إيش. لو قال أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام سيتوهم أن هذا شيء آخر غير الذي يعلمونه، واضح؟ فإذا إذا جاء نفس الشيء بيانا له، ولذلك إما أن يكون نفس الشيء أو بيانا لها. نحو يعني الأول ما تعلمون هذا عام مثلا، لو قلنا ليس مجملا بل هو عام لأن ما من ألفاظ العموم، ثم هذه أفراده. الثاني في إجمال ثم يوضحه، أو بأن تكون بيانا له. نحو فوسوس إليه الشيطان قال، وسوس قال، وهذا جاء هنا في جملة فعلية. فوسوس قال هذا القول تفسير لهذه ليش الوسوس. لو قال فوسوس وقال لاحتمل أن القول هذا قول آخر غير الوسوس، لكن لما قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، هل هذا معناه أن هذا هو نفس الإيش الوسوس؟ تفسير لها وبيان. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أو أن تكون مؤكدة لأن التأكيد أيضا ونفس المؤكد وعين المؤكد. نحو فمهل الكافرين أمهلهم. مهل أمهل، ما قال وأمهل، لأن الإمهال والتمهيل هو واحد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقال في هذا الموضع، هذا عنده اصطلاح خاص، إن بين الجملتين كمال الاتصال. طع عليه رقم واحد، إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال بأن تكون الثانية هي عين الأولى أو توكيدا لها أو بيانا لها فإننا نفصل، ولا نصل نفصل نفصل يعني ما نأتي بالواو لشدة اتحاد الجملتين. طيب قال الثاني أن يكون بين الجملتين تباين تام عكس التي قبلها. إذا كان في تباين تام بين الجملتين ما بأن ضع رقم أو ألف هنا. ما هي الصورة الأولى في التباين التام؟ الاختلاف خبرية وإنشائية، واحدة خبرية واحدة إيش إنشائية، هذا تباين تام، فحينئذ لا يحسن أن نعطف، بل أهل البلاغة لا يجوزون عطف الجملة الخبرية على الإنشائية ولا الإنشائية على الخبرية. قال بأن لذلك هذا من مواضع وجوب الإيش الفصل، بأن يختلف خبرا وإنشاء كقوله وقال رائدهم أرسون زاولها حرب، فحذف كل امرئ يجري بمقدار. الشاهد في قولي أرسو نزاولها، أرسو يعني استقروا وانزلوا، نزاولها يعني نزاول الحرب، أرسو هذا إنشاء ونزاولها إيش خبر، فما قال أرسو ونزاوله، أرسو نزاوله، ففصل بين الجملتين. أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى، يعني قد يكونان خبريتين أو إنشائيتين لكن بينهما في المعنى ما في أي علاقة، فلا يجوز عند البلاغين أن تصل، كقولك علي كاتب الحمام طائر. إيش رأيك؟ علي كاتب والحمام طائر هل يصلح؟ إيش العلاقة بين الحمام طائر وبين علي كاتب؟ ما في أي علاقة في الموضوع، ولهذا حتى الإنسان العادي لو سمع هذه الجملة ينفر منها، قل إيش علي كاتب والحمام طائر، تشارب لك حاجة ولا شنو الحاصل؟ ما في علاقة بين إنه إيش علي كاتب والحمام طائر. إذن هنا تفصل، وهذا قد يأتي في مواضيع مثلا في القرآن إذا انتقل من قصة إلى قصة أخرى تماما ما عندها أي علاقة مثلا بها، فالأصل الإيش الفصل. فإنه لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران الحمام، ويقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع عليه رقم 2. إذن إما إذا بين الجملتين كمال الاتصال أو كمال الانقطاع وجب الإيش فصل وهو ترك العطف. طيب الثالث كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى، أكتب عليه هذا يسمى بالاستئناف البياني، الاستئناف البياني، مثل قوله تعالى عندنا 10 آيات في القرآن مبدوعة بالقاف متوالية في أي سورة؟ شعراء. قال قال قال قال قال قال في المحاورة بين من ومن؟ بين موسى وفرعون، كلها مقطوعة يعني بمعنى مفصولة بمعنى أنها غير معطوف. فلما يقول مثلا موسى فرعون مثلا قال قال فرعون وما رب العالمين، فكأن سائلا يسأل فماذا قال موسى؟ قال. فماذا قال فرعون؟ قال. فماذا قال موسى؟ قال. هذا يسمى استئنافا بيانيا، جواب سؤال نشأ عن الأول. فأنت إذا أردت أن تبين أن هذا حصل كأنه جواب لسؤال نشأ فتأتي بإيش؟ قال. بخلاف مثلا لو عطفت يعني مثلا بالفاء بالواو أو بالفاء أو بكذا يكون ليش بنكتة بلاغية تختلف عن ذلك. قال كقوله زعم العوازل، لعله ما أظنها العوازل هذه ما في الكهرباء، زعم العوازل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. زعم العوازل أنني في غمرة، ما رأيك؟ صدق. عرفت يعني هذا جواب على إيش؟ على كلامه، ولكن غمرتي لا تنجلي، كأنه قيل أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فقال صدقوا. ويقال بين الجملتين فيه شبه كمال الاتصال، ضع رقم 3. إذن إذا بين الجملتين كمال الاتصال أو كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال هذا كله فصل، وجوب الفصل. الرابع أن تسبق جملة، أن تسبق جملة جملتين بجملتين، أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة وفي عطفها على الأخرى فساد، فيترك العطف دفعا للوهم، كقوله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. هذه أين الجملة المفصولة؟ أراها في الضلال إيش تهيم، يعني أظنها سلمى تظن أنني أبغي بها بدلا، هذا واضح، هذه الجملة الأولى. لو قال وأراها في الضلال تهيم فعطف، سيتوهم أن هذا من جملة مضمونات سلمى، يعني أن سلمى تظن أنني إيش أراها في الضلال تهمه. ولا يريد هذا، بل يريد أن يقابل ظنها هذا بإيش؟ بأنها هو يظنها في الضلال إيش؟ تهيب، يعني أنها هائمة في أودية الضلال كونها تعتقد أنني أريد بها إيش؟ بدلا. فهو يريد، لا يريد أن يجعل هذا من جملة ما ظنته سلمة. يعني لو قال وأراها في الضلال كأنه يقول سلمى تظنني أبغي بها بدلا وتظنني أنا أظنها أنها في الضلال، وهذا ليس مراد، لأننا إذا عطفناها ستدخل في إيش؟ تظن سلمى أنني أبغي وأنني أراها في الضلال تهيمه، وليس هذا هو المقصود. فجملة أراها يصح عطفها على تظن، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جملة أبغي بها، فتكون يعني هو الأصل أن يقول هي تظن أنني أبغي بها بدلا وأنا أظنها في الضلال تهيم، هذا معنى جيد، لكن لأنه قد يتوهم عطفها على ما قبله فيفسد المعنى ترك العطف على جملة أبغي بها، فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه ليس مرادا. ويقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع. جميل، إذن صار عندنا كمال الاتصال، كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، كل هذا يكون إيش؟ سببا لوجوب الفصل. الخامس، ألا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، هذا اللي المانع اللي في الأول ذكر، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، ما قال والله، قال فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها. ليش؟ لأنه إذا عطفناها إما أن نعطفها على إنا معكم، وإما إيش؟ قالوا لتكون جواب الشرط. قال لك لا يصح عطفها على إنا معكم لاقتضائها أنه من مقولها، إذا مقولهم، إذا قلنا قالوا إنا معكم والله يستهزئ، كأنهم هم قالوا والله يستهزئ بهم، هذا غير مراد. طيب، وإذا عطفنا على إيش قالوا اللي هو جواب الشرط، سيكون إيش؟ إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم الله يستهزئ بهم، فيوهم أن الاستهزاء لا يحصل إلا إذا خلوا إلى شياطينهم، وليس هذا مراد، بل الاستهزاء حاصل بهم حتى في حال كونهم مع غير شياطينهم. قال فجملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على إنا معكم لاقتضائه أنها من مقولهم، ولا على جملة قالوا لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. ويقال بين الجملتين في هذا الموضع توسط بين الكمالين. إذن صارت خمسة، واحد في الوسط، اثنين بالجنبات، في كل جنب يعني صارت خمسة، اللي هو إيش؟ التوسط، شبه الكمال هنا وهنا، الكمال هنا وهنا، كمال الاتصال، كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، التوسط بين الكمالين. كل هذه الحالات يجب فيها ليش الفصل، وإنما يجب الوصل في الحالتين ليش السابقتين، أن تتفقا خبرية وإنشاء وبينهما مناسب وليس هناك إيش مانع، أو أن يكون الفصل يوهم فسادا فبالتالي يتعين إيش فصل. كل واحد منهما إذا أوهم فسادا وجب الإيش الآخر، وجب الآخر. لنا نقف هنا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.